فالورد الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والصحيح في قول الصحابي أنه إذا كان من الفقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله إيش ليس بحجة كقول سائر الناس. مثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وأخذ منه ما أخذ فإن هذا لا يقال إن قوله حجة. وكذلك إذا خالفه أحد من الصحابة فإننا لا نقول قوله حجة ولكن إيش ننظر أيهما أرجح بالدليل. والثالث إذا خالف النص فإننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من أفقه الصحابة. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقة. والله أعلم. نعم. نعم. هو ذكرنا الفائدة. لا قلنا الفائدة قطع النزاع. نعم. في العصر الحاضر لا. العصر الحاضر يعني لو مثلا المجمع الفقهي أو هيئة كبار العلماء هنا أجمعوا على شيء لا يعد إجماعهم حجة. أي نعم، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم. أي نعم. إذا مات المجتهدون الذين أجمعوا فهذا انقراض عصر نفس الذي أجمع مهم الجدد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نجمع بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله كان أهل البدع يقول هذا الإجماع هذا قول أهل التحقيق وما أشبه ذلك، فيقول من يدعي إجماع فهو كذا يقصد مثل هؤلاء. لا قلنا ضعفوه كما قال المؤلف. نعم. إجماع السكوت يا شيخ حجة يا شيخ؟ ما هو حجة لأنه يحتمل أشياء متعددة. الصحابي فعل فعله. ها؟ والصحابي فعل فعله. نعم. الصحابة ما ظهر أحد يخالفه. نعم. هل هنا يعتبر إجماع السكوت؟ لا ما نقول إجماع، لأنه ربما يكون حين فعله غافلا أو في ذاك الساعة ما عنده دليل. لكن لا شك إنه إذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى بعدم الإنكار. يا شيخ بعض الشيخ نعم بعض الذين يقولون بعد الحديث الصحابي. اي نعم يستدلون بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لاوصى الخليفه المسلمين فقط. نعم. بعده ليس حجه. والله اعلم ان ذكرنا لكم قبل الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الأخبار. الأخبار جمع خبر كالأسباب جمع سبب. الخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو في الاصطلاح ما أشار إليه بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. هذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، انتبه الكلمة لذاته، فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر.